ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم والله يعلم إسرارهم